تستطيع معي الصبر. وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ. الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك. ولا ترهقني من أمري Thank you. الله يزيدك، الله يزيدك.